هل الشوكاني أخطأ؟ نعم الشوكاني هذه وجهة نظره، نعم هذا الذي قال مرجوح، قال عند قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. نحن قلنا ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. ما هو تأتي الفتوح ويأتي يعود الإسلام قوي إن شاء الله وتتغير الأمور، نعم هذا معروف، لأنه الآن الرق طبعا المسلمون نفسهم هم يمكن عسى ما يكونوا أرقاء لغيرهم، نرجو الله أن يرفع عن المسلمين. هل التش؟ هل التصوير بالجوال يجوز أو لا يجوز؟ الله أعلم. لما يؤذن في الحرمين أذان قبل الصلاة، وهل تصح ما يؤذن في الحرمين أم ما يؤذن في باقي المساجد؟ لا يؤذن في الحرمين إلا بعد دخول الوقت إلا في الفجر، إن بلالا يؤذن بليل فإذا أذن فكلوا واشربوا، وإن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح في بعض الروايات. إذن الأذان للفجر يكون قبل دخول الوقت ويسمى الأذان الأول، لمن يريد أن يصوم، لمن يريد أن يقوم، لمن يريد أن يغتسل، لمن يريد أن يتهيأ. نعم. أما بقية الصلوات لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، والدين العبادة من الله، هذا الدين جاء من الله. أيوة، ولو كانت العبادة بالرأي لكان أسفل الخفة ولا بالمسح من ظاهره، يمسح ظاهر الخف، ليش ما يمسح باطن الخف؟ هذا دين جاء من عند الله، ولذلك نحن نؤمر نمتثل، ننهى ننتهي. هذا الدين قائم على على على إيش؟ على على الطاعة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، قالوا سمعنا وأطعنا. نعم، لا تكونوا كاليهود قالوا سمعنا وعصينا. فهذا الدين قائم على الامتثال والابتلاء، أصلا الدين كله ابتلاءات، الصلاة ابتلاء، الصوم ابتلاء، الطهارة ابتلاء، الوضوء ابتلاء، دفع المال ابتلاء. ولذلك أشدكم بلاء من النبيون والأمثل. إبراهيم رجل كبير في السن وله ولد واحد، وكان يبني معه، قال له رب اذبح الولد، كيف ولد واحد عندي اذبحه؟ قال له اذبحه خلاص، قال سمعا وطاعة، ربي يأمرني. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص دزوا حطوا على الجبين نوموا ليذبحوا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين الواضح. ذلك الواحد يقول ليش نسجد؟ أنت تسجد حتى تجعل أعز محل منك تمر بالرغام بالتراب، وتجعل ما تكن فوق. يقول الثاني ليش أنا نعمل هذا؟ هذا يدخل الجنة وهذا يدخل جهنم، نبلوكم. نعم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا ابتلاءات. هذا يقال له ادفع مالك للفقير، مالك غصبا عنك تدفعه ولا كرامة، غصبا هذا واجب. يقول هذا كيف نعطي حقي للفقير تعبت عليه؟ يعصي الله يروح الجهنم. هذا يقول سمعا وطاعة يروح الجنة. هذا يقال له غض بصرك، يقول سمعا وطاعة غض بصرك. هذا يقول هذه شهوتي وأنا أحب، كيف ما ننظر قبل أن نموت، ويروح يحملق في الحرام يروح في داية. كل ابتلاءات. إذن هذه الدنيا ابتلاءات. الفرق بين المتقي يهديها الله يقول سمعا وطاعة، ربي أوجد السماء والأرض وأوجد هذه النجوم وأوجد الحياة وأوجد الموت وأمرني أمور خفيفة نطيعها حتى نسلم. الثاني يقول هذا كله كلام فاضي، إيش هذا؟ إيش الفائدة له من هذا؟ ويروح يقدم على المعاصي فيروح في داهية. يقول هل يجوز زواج المسيار إذا كان بولي ومهر وشهود؟ نعم، المسيار هو أن تنزل المرأة بعض حقوقها لزوجها. تكون امرأة تريد نفقة، عندها أولاد لكن تحتاج مال، وتقول لهذا الرجل أنت عندك أسرة ومشغول، أنا أريد منك نفقة ونترك لك كثير من حقوقك، بس أنت الوقت اللي تريد تمرنا مرنا، سير علينا أي وقت. وتكون امرأة عندها مال وعندها أولاد ولكن تخاف من العنت، تخاف أن تقع في الفاحشة، فتريد زوج يعفها، المال عندها والأولاد عندها لكن تخاف من الفاحشة، تقول نحن أنا أريد منك بس أن تسير علينا لما تعلم بيني وبينك، وأما المال عندي والولد عندي. تكون امرأة تريد المال والولد وتريد النفقة، إذا لأغراض. فهذا مباح إذا كان فيه شهود وكان فيه مهر وكان معلن، شريحة من المجتمع تعرف هذا وموثق، لا غبار عليه. إذا كان فيه شهود وفيها يعني ولي وفيه مهر، لا الأمر سهل. هل يجوز الاستفسار عن شيء يتعلق بالتجارة بدون حصول بيع وشراء داخل المسجد ويقول هذا بالجوال أو مباشرة؟ أفيدنا. الأولى أن قضايا البيع والشراء تكون خارج المسجد، المسجد لقراءة القرآن، المسجد للصلاة، المسجد للاستغفار، المسجد للاعتكاف، المسجد للأمور التي تكون لها علاقة بالدين مثل الزواج. الزواج هذا فيه إعفاف، فيه تكثير للأمة، أو يكون فيه إصلاح ذات بين ناس بينهم مشكلة، أو يكون فيه تهيئة أمر عام للمسلمين. أما البيع والشراء والبحث عن الضالة وهذه الأمور ينبغي أن تكون خارج المسجد، أيوة الأمور المتمحضة للدنيا. أما الأمور التي لها علاقة بالدين كالعقد وكإصلاح ذات البين وكالتعليم، هذه تكون في المسجد. نعم. يقول هل للزوجة حق أن تقول لزوجها إذا تزوج علي طلقني لأني لا أستطيع أن أصبر عن الظلم وأنا أخاف من الله؟ نعم، إذا كانت المرأة إذا تزوج عليها زوجها لا تستطيع أن تتحمل، تعطيه ما أعطاه، ويسمى هذا إيش؟ خل. المرأة إذا كانت لا ترغب في زوجها وليست مخببة، الشريعة لا ترغمها إلا إذا خيف من تخبيبها. وكثير من القضاء يستعمل المصلحة، كما أن الرجل إذا لم يحب المرأة يفارقها، المرأة إذا كانت طيبة ولا تحب الرجل تعطيه ماله. ولذلك الصحابية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني لا أنقم على من؟ أمنه الصحابي؟ الصحابي اللي ثابت بن قيس، رجل لا طيب وصالح وصاحب دين لكن أنا لا أحبه، قالوا كان ليس بجميل رضي الله عنه. قال أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يمكن تتغير بعدين، خلي خط الرجعة وحده. فالمرأة إذا كانت صادقة وصالحة ولا تريد الزوج، هل لا تعطي للرجل ماله ويطلقها؟ لكن إذا كانت مخببة لا، يعني في واحد مفسدها أو شيطان قال لها أنا عندي فلوس وأنا أفعل لك، وكانت ضعيفة عقل، هذا لا. ولذلك الفقهاء يسدوا هذا الباب خوف من هذا الجانب، لأن النساء ضعيفات، فإذا فتحون لنا المجال كل امرأة تطلق نفسها. نعم. الأصل في الزواج أن الإنسان يتزوج، إن أراد أن يعدد يعدد، وإن أراد أن يفرد يفرد، الأمر سهل. إذا طلق وتزوج الخامسة قبل انتهاء الرابعة، هل تكون الرابعة بانت منه بينونة كبرى؟ وهل يأثم إذا تزوج قبل انتهاء، إذا تزوج قبل انتهاء العدة يأثم؟ ومنهم من تحرم عليه، ومنهم من يقول يفكها حتى تنتهي العدة، وإن أراد أن يرجعها، على خلاف في ذلك. ما الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص في العمل؟ من أكبر أسباب الإخلاص في العمل معرفة الإنسان لنفسه ولمن حوله. إذا عرف العبد أن الخلق عاجزون وأن الله هو القادر والكريم، هذا من أكبر أسباب الإخلاص. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من أكبر أسباب الإخلاص العلم، ثم كثرة الاستغفار، ثم كثرة الدعاء بالإخلاص، ثم البعد عن الحرام، لأن الحرام يجعل القلب عليه الرائن، عليه الوسخ. المعاصي تحجب القلب عن التقى، التقى لا يناله إلا من يترك المعاصي. ويسأل الله العبد، يسأل العبد الله أن يرزقه الإخلاص. هل يجوز الزواج لطالب العلم بنية طلاقها بعد السنة لأنه يترك هذه البلاد ولا يقدر أن يأخذها معه؟ التحقيق نعم، وإن أباها كثير من جلة العلماء. نعم يجوز للإنسان أن يعقد الزواج وهو يريد أن يطلق، لأن هذه النية قد تتغير. فإذا رأى المرأة ورآها طيبة وجميلة وصاحبة خلق لا يتركها، كما أنه يتزوج بنية البقاء ويتركها بعد يوم فيراها لا تصلح له. وكثير من العلماء يقول لا يجوز ذلك، لأن الزواج على نية الألفة والمحبة، والذي يتزوج بنية الطلاق هذا أمور المقصود منها التآلف يعقد زواجه على غير ذلك، وهذا لا ينبغي، لأن الطلاق أصلا مباح. الطلاق مباح، الطلاق مرتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحقي بأهلك، استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. وابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ولذلك قال وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، قال له مره فليراجعها، ما قال له لأن الطلاق لا يجوز، قال له لأن طلقها حائض، ثم مره حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق. فتلك السنة التي الطلاق مرتان، أي الطلاق التي تملك بعده الرجعة. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأمر مباح إذا عقدت بدايته على أني أريد أن ننقضه، فكيف يقال إنه حرام؟ الأصل الطلاق مباح. أنا إذا عقدت الزواج على نية شيء مباح فكيف يقال لا يباح؟ وإنسان ذهب إلى بلد يريد أن يدرس أو يريد حاجة وخاف من العنت فتزوج، وهو يعرف أن هذه الزوجة لا يمكن أن يسافر بها ولا يمكن أن يأتي بها لبلد، فطلقها لأنه لا يريد أن يقع في الفاحشة. نقول إذن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، طيب وروح يعمل الفاحشة؟ أقل ما نقول فيه أن الطلاق بنية الزواج بنية الطلاق يعني خلاف الأولى. إذا أردنا نقول هذا خلاف الأولى، الأولى أن الإنسان لا يتزوج بنية الطلاق. نعم. ما الحكمة في أن الله تعالى بدأ بمثنى ولم يبدأ بواحدة؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل أعيد الصلاة المقطوعة سواء كانت فرضا أم نفلا؟ الصلاة المفروضة لازم تعيدها، لأن الصلاة الفرض لازم تصلى. الذي يترك فرض يعيده، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. جمهور العلماء قالوا لو تركها عمدا لا بد أن يقضيها، وبعض العلماء قالوا تركها عمدا كفر فيتوب إلى الله. إذن لا بد أن تعاد الصلاة على أن تاركها تكاسل غير كافر. يقول إنه جاء للمدينة من يوم 13/8 إلى الآن ويريد السفر غدا بعد صلاة الظهر، فهل يقصر العصر ويجمع أم الظهر فقط مع الظهر؟ إن كنت جئت بنيتي المقام هذه المدة 13 14 15 16 17، فأنت على قول الجمهور تتم الصلاة ولست مسافرا. وإن كنت جئت وأنت لا تدري، كل يوم تريد تسافر تريد حاجة ولم تقضها إلا اليوم وأنت لم تعزم على البقاء، فلك أن تقصر ولك أن تجمع، لأنك لازلت متصفا بالسفر. وللعلماء في السفر ثلاثة أقوال: قول إن أقل المدة 20 صلاة، 4 أيام بيوم السفر ويوم المجيء، وهذا قول الجمهور. القول الثاني 19 يوم أو 18 يوم أو 20 يوم. القول الثاني أنه ما دام مسمى بالسفر يقصر، وهذا القول مرجوح وإن قال به جل من العلماء، ويستدل ببعض الصحابة الذي كان في الفتوح يجلس 6 شهور وسنة يقصر، ذلك يريد الفتح وأي وقت فتح عليهم يرجعون، ليس لهم قضاء وقصد إلا الفتح، فإذا فتح أي وقت يرجع. أما الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم، وهذا قول الجمهور والله أعلم. ما حكم رنين الهاتف أثناء الصلاة؟ الهاتف لا تتعلق به الحكم لأنه لا يعقل. ما حكم رنين الهاتف؟ يعني ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي للصلاة يجعل هذا على صامت، إن كان عنده أشياء ضرورية أو هزاز، فإذا انتهى من الصلاة يجيب ما كان مضطرا له. أما الإنسان الذي لا اضطرار له لا ينبغي أن يدخل بالجوال في المسجد أصلا، يتركه في السيارة أو في البيت ويجلس في البيت متفرغ، لأن هذا الآلة آلة أغلب ما يبحث فيها أمور نحن في غنى عنها. وإذا كان إنسان مسؤول عن إدارة أو عنده مريض أو عنده أمور يديرها، وإذا لم يبلغ قد يضيع شيء، يجعل الجوال بصوت منخفض أو في هزاز ويرد برفق، ووقت الصلاة يقفله أو يجعله على صامت حتى تنتهي الصلاة. وينبغي للمسلم أن لا يأذي إخوانه ولا نكون عندنا إفراط وتفريط. هذه آلات نعم من الله، إذا استعملها الإنسان في طاعة الله تعين، لأن في إنسان عنده في بيته ناس يعلمهم، في ناس عنده إدارة خير، فإذا لم يكن عنده جوال يتابعهم يضيع بعض الأمر، وهو يريد أن يجلس في المسجد فيبقى عنده هذه الآلة ويدير بها أعماله خارجه، وخصوصا الأعمال التي تعلق بالدين. لكن ينبغي للمسلم أن لا يؤذي إخوانه وأن يجعله على صامت أو على هزاز، أما يتركه في الصلاة على النغمات التي هي من مزامير الشيطان، هذه أمور لا تنبغي. أولا المزامير هذه مشكلة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وابن مسعود يقول هي الغنى، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويقول ما لا في الآية الأخرى أنه يسبب النفاق في القلب، سماع هذه المزامير تسبب النفاق، هي تسقي القلب النفاق. ولذلك إذا سمعها الإنسان تتحرك شهوته وتتحرك في أحاسيس الشيطان، ولذلك نحن أسرى نصبر حتى نرجع إلى الجنة، في أمور الواحد يصبر عنها حتى يأتي إلى الجنة. ولذلك اتفق العلماء على أن هذه المزامير لا يتعاطاها أهل المروءات. ولذلك قال الشوكاني: والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله. وقال مالك: هو من عمل الفساق. وقال: لا يتعاطاها أهل المروءات. أما المسلم ما يريد أن يكون من أهل المروءات؟ وقال ابن رشد: فما لا بعد الحق إلا الضلال. المزامير تضعها في الحق أو الضلال. فلذلك ينبغي للمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عنها لأنها أفضل له. ما حكم قول الإمام أثناء إقامة الصلاة أطفئ الجوالات؟ هذا طيب، لأنه يساعد الناس، هو لا يقولها إنها سنة، يقولها إنها مشكلة يبقى يخفف على المصلين. أطفئ الجوالات هذا معناته لا تأذوا إخوانكم. نعم. المتعة هو أجرة زواج على شهر أو شهرين أو سنة، فإذا انتهت السنة تفرقا. أما الزواج بنية الطلاق هذا لا يدري عنه الناس، هذا رجل يريد أن يعف نفسه ولا يريد أن يبقى عنده هذا الشخص. أبوه قال له إن لم تزوج ابنة عمك والله لا أكلمك. عنده بنت عم لا يريدها، يكرهها ولا يريد ريحتها ولا يرى أن يراها ويبغضها، وأبوه قال والله إن لم تزوج ابنة عمك لا أكلمك. فزوج ابنة عمه لابنة عمه ليرضي أباه وهو لا يريد أن يبقى معها، إما أن يعق والده وإما أن يتزوج هذه وهو لا يريدها. فتزوجها وبعد أن دخل بها أحبها وبقيت معه، وبقيت معه. كم من إنسان يتزوج بنية الطلاق ولا يطلق، وكم من إنسان يتزوج بنية البقاء ولا يبقى، لأن النية هذه لك ما لها علاقة، النية لك وقد تتغير. فلذلك الواحد قد يتزوج لأن يبقى مع زوجه ولما ومن الغد يتفرقان، وقد يتزوج بنية البقاء شهر ويبقى معها حتى يموتا وهم مع بعض. نعم يا أخي هذا رأيي وأنا قد نكون مخطئ، أنا مكلف بما نفهم. لحظة يا أخي، العلماء لهم قولهم، أنا قلت أن بعض العلماء قال غير هذا، وبينت أن الطلاق أصله مباح، وهذا الذي أعلم يا أخي.